بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي غفر الله له في جامعه: باب ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابراهيم بن محمد بن طلحه عن عمه عمران بن طلحه عن امه حمزه بنت جحش رضي الله عنها انها قالت: كنت استحاض حيضه كثيره شديده، فاتيت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم استفتيه واخبره، فوجدته في بيت اختي زينب بنت جحش رضي الله عنها، فقلت: يا رسول الله، اني استحاض حيضه كثيره شديده، فما تامرني فيها؟ قد منعتني الصيام والصلاة. قال: أنعز لك الكرسي فإنه يذهب الدم. قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فتلجمي. قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فاتخذي ثوبا. قالت: هو أكثر من ذلك، إنما أسد سجا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فآمرك بأمرين، إيهما صنعت أجزأ عنك، فإن قويت عليهما فأنت أعلم. فقال: إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسلي، فإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي 24 ليلة أو 23 ليلة وأيامها، وصومي وصلي، فإن ذلك يجذبك، وكذلك فافعلي، كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر ثم تغتسلين حين تظهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب. فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر ثم تغتسلين حين تظهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، فتغتسلين مع الصبح وتصلين، وكذلك فافعلي، وصومي إن قويت على ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وهو أعجب الأمرين إلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب من في الصحابة تجمع بين الصلاتين بغسل واحد. المستحاضة كما عرفنا في الدرس الماضي إذا كانت لها تمييز، معنى أنها تعرف إقبال الحيض وإدباره بوجوده بلونه ورائحته، فإنها تأخذ بالتمييز وتمتنع من الصلاة إذا جاء وقت الحيض، وإذا انتهى وقت الحيض فإنها تغتسل. وإذا لم يكن لها تمييز ولكن لها عادة سابقة تعرفها، وأنها كانت تأتي إليها قبل أن تعرفها قبل الاستحاضة، فإنها في حال الاستحاضة تمكث الأيام التي كانت تمكثها من الشهر وبعدد الأيام، وما زاد على ذلك فإنها تعتبر طاهرة، تغتسل بعد انتهاء المدة أو عدد الأيام التي هي أيام حيضها، وتصلي وتصوم. وإذا لم تكن كذلك، إذا كانت مبتدئة أو كان لها عادة ولكنها نسيتها ولا تعلم عنها شيئا، فقد جاء بيانها في الحديث حمنة، هذا الذي عرضه مصنف هنا، وهو أنها تجلس سبعة أيام أو ستة أيام وذلك بما يحصل لأمثالها ونظائرها، يكونها يحضن ستا أو سبعا، فإنها تأخذ بهذا أو بهذا تجلس هذه المدة وتتأخر أو تتحين يعني أيام معينة يعني تجلسها التي هي 6 أو 7، وإذا مضت هذه 6 أو 7 اغتسلت وصلت وصامت وتتوضأ لكل صلاة كما سبق أن مر. وجاء في هذا الحديث أنها تغتسل وأنها تجمع بين الصلاتين في غسل واحد. وهذا الغسل إنما مستحب وليس بواجب، وإنما الواجب هو الاغتسال عند انتهاء المدة الذي هو غسل الحيض. وأما الاغتسال للصلاة سواء كانت مجموعة أو مفردة كل صلاة في وقتها فإنما هو مستحب، وإنما الواجب هو الوضوء لكل صلاة والاغتسال مستحب. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشدها إلى أنها بعد فراغ العدة التي هي أيام حيضها أنها تغتسل ويعني تصلي وتصوم وتتوضع لكل صلاة كما سبق المرة. وإذا قدرت أو قويت على أنها تغتسل لصلاتين تجمعهما الظهر والعصر والمغرب والعشاء وتغتسل للفجر فعلت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهذا أعجب الأمرين إلي. والأمران هما كونها تتوضع لكل صلاة والأمر الثاني أنها تغتسل لكل صلاة، ولكن هذا مستحب وليس بواجب لأن الواجب هو الوضوء لكل صلاة. الحديث يدل على بيان هذه الحالة الثالثة التي لا تمييز فيها ولا يعني معرفة أيام معلومة بناء على عادة سابقة، وأنها تمكث هذه المدة التي هي 6 أيام و7 أيام، وبعد ذلك ما يبقى من الشهر هو 23 أو 24، إن كانت جلست 6 يبقى 24 يبقى 24، وإن كانت جلست 7 يبقى 23، فإنها تصوم وتصلي ولكنها تتوضأ لكل صلاة. فيكون أحد الأمرين هو أنها تتوضأ لكل صلاة، والأمر الثاني الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنها تجمع وأنها تغتسل لصلاتين مجموعة وتغتسل للفجر، وقال أن هذا أعجب الأمرين إلي، ولكن الاغتسال ليس بواجب، فإنما الواجب الذي لا بد منه هو الوضوء الذي هو الطهارة الذي رفع الحدث، لأنها تعتبر مثل من به حدث تعتبر ممن به حدث دائم كما به سالة البول أو الريح التي تخرج منه باستمرار. فإن من كان كذلك يتوضع لكل صلاة. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار هو ناقم بالدار ثقة في الأصحاب في الستة وهو شيخ الأصحاب في الستة. عن أبي عامر العقدي. أبي عامر العقدي هو عبد الملك بن عمر وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن زهير بن محمد. عن زهير بن محمد وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن عبد الله بن محمد بن عقيل. عبد الله بن محمد بن عقيل وهو صديق في حديث هلين أخرج حديثه. البخاري تعليقا. البخاري المفرد. البخاري المفرد ومسلم. وأبو داود. البخاري المفرد وأبو داود. الترمذي وابن ماجه. عن إبراهيم بن محمد بن طلحة. عن إبراهيم محمد بن طلحة. ابن عبد الله هو ثقة أخرج حديثه. البخاري ومسلم وأصحاب السنة. البخاري ومسلم وأصحاب السنة. عن عمه عمران بن طلحة وهو قيل له رؤية قيل هو من ثقات التابعين كحديث أخرجه البخاري لأبن مفرد والترمذي وأبو داود والترمذي وابن ماجه مثل الذي قبله. عن عمه حنة بنت جحش رضي الله عنها كحديثها كذلك أخرجه البخاري لأبن مفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. قال أنعت لك الكرسف. أنعت لك الكرسف هو قطن الذي طبعه يعني من أجل يعني يمسك الدم أخبر في أنه لا يعني بأن ذلك لا يجدي شيئا، فقال للجميل يعني بشيء يعني بفرقة أو بشيء يعني تجعل كاللجان بحيث يكون يعني يمسك الكرسف الذي يكون على فرجها، فقالت هو أعظم من ذلك. فقال اتخذي ثوبا أيضا أن تشده به بالإضافة إلى الكرسف إلى اللجان الذي وضعته على الكرسف فإنها تضيف إلى ذلك الثوب. فقالت أن الأمر أعظم من ذلك أنها تفج فجا، يعني معناه أنه يصب صبا، يعني هذا الدم يخرج منها بغزارة. ولهذا قالت يعني في أول الأمر حوضة شديدة كثيرة، يعني كثيرة في كميتها شديدة في كيفيتها. نعم. فقال إنما هي ركضة من الشيطان. إنما هي ركضة من الشيطان يعني أن هذا من من من من من من من, من الشيطان، يعني كونها يعني يحصل لها يعني يعني هذا الشيء الذي أنساها يعني عادتها وعدد أيامها فيما مضى، فهو من الشيطان يعني يرسل عليها يعني شأنها ويرسل عليها عبادتها. تحيري 6 أيام أو 7 أيام في علم الله. تحيري 6 أيام أو 7 أيام في علم الله. تعيري يعني تجلسين 6 أيام أو 7 أيام في علم الله، أي تقترب لك 6 أو 7، ولكن 6 أو 7 يعني بناء على نتيجاتها، بناء على ما كان مثلها يعني من قريباتها أو من هو مثلها في الجسم والصحة والقوة والضعف. تجلس 6 أو 7 وما زاد وما وراء ذلك بقية الشعر اللي هو 23 مع 7 أو 26 أو 24 مع 6، فإنها تعتبر طاهرة، تصوم وتصلي ولكنها تتوضأ لكل صلاة. وكذلك تفعلي كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. يعني أن فعلك هذا كونك تجلسي 6 أيام أو 7 أيام عملك مثل عمل النساء التي يجلسن مدة الحيض ثم بعد انتهاء مدته يعني يغتسلن ويصلن بذلك طاهرات، أنت تكونين كذلك. هنا أحسن الله ميقات الحيض والطهر، بس بالعدد بالعدد، يعني هذه هي التي ليس عندها عادة ولا تمييز، ما فيها إلا العدد، هذه العدد الذي تختار من الشهر، كل شهر تجي 7 أيام أو 6 أيام أو 10 أيام، فالباقي تكون طاهرة. قال بإن قويت على أن تؤخر الظهر تعجل العصر، هل هذا ما يسمى بالجمع الصوري؟ لا، هذا مو جمع صوري، المقصود أنها يعني أنها تؤخر ال ال ال ال الظهر وتصلي هنا في أول وقت العصر، تصلي هنا في أول وقت العصر وتعجلها يعني في أول وقت العصر، تؤخر الظهر وتعجل العصر يعني تجعلها في وقت العصر أو هنا في وقت العصر، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء حتى تكون في أول وقت العشاء، حتى تكون في أول وقت العشاء. وهذا فيه دليل على أن المستحاضة لن تجمع، وفيه أيضا دليل على أن المريض له أن يجمع بين الصلاتين، لأن الاستحاضة مرض ومن كان مريضا فله أن يجمع بين الصلاتين، ولكنه لا يقصر، ليس هناك قصر يعني في حال المرض، وإنما فيه جمع بدون قصر. أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، ورواه عبيد الله بن عمرو الرقي وابن جريج وشريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن أمه عمران عن أمه حمنة، إلا أن ابن جريج يقول عمر ابن طلحة والصحيح عمران ابن طلحة. يعني أن الرواة تفر عن عبد الله بن محمد بن عقيل لأنهم عدة وأنهم يروونه كما رواه من هو الأول بالإسناد زهير بن محمد. يعني زهير بن محمد نعم. عبيد الله بن عمرو الرقي ثقة أخذها أصحابه في الستة. ابن جريج. ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ثقة أخذها أصحابه في الستة. شريك. شريك بن عبد الله النخعي الكوفي هو صديق يخطئ كثيرا أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. قال إلا أن ابن جريج يقول عمر بن طلحة والصحيح عمران. يعني أنه هي خطأ لأنه بدل عمران قال عمر. فإذا قام كلهم قالوا عمران. قال وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن صحيح. محمد هو البخاري وهو أمير المؤمنين في الحديث أخرج حديث الترمذي وأيضا النسائي كما ذكر مسلم. وهكذا قال أحمد بن حنبل هو حديث حسن صحيح. أحمد بن حنبل هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني لنا الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب أهل السنة وحديث أخرجه أصحابه في الستة. الجمع بين الحسن والصحة موجود قبل الترمذي. نعم موجود لكن الترمذي هو الذي أشهر هذا الشيء واستعمله كثيرا وكذلك التحسين أيضا التحسين والجمع بين التحسين والتصحيح موجودا ولكن إنما وظيفة اشتهر إنما نسب الترمذي لاشتهاره به لأنه كل الأحاديث التي تأتي يحكم عليها بالحسن والصحة والحسن أو الغرابة الذي فبعت. وقال أحمد وإسحاق في المستحاوة إذا كانت تعرف حيضها بإقبال الدم وإدباره وإقباله أن يكون أسود وإدباره أن يتغير إلى الصفرة فالحكم لها على حديث فاطمة بنت أبي حبيش. وإن كانت المستحاضة لها أيام معروفة قبل أن تستحاض فإنها تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي. وإذا استمر بها الدم ولم يكن لها أيام معروفة ولم تعرف الحيض بإقبال الدم وإدباره فالحكم لها على حديث حملة بنت جحش. هذه أحوال المستحاضة الثلاث أحوال ثلاث المستحاضة إن كان لها تمييز بمعنى أنها الدم معها دائم ولكنه يأتي أيام يعني يظهر لونه له لون خاص وهو السواد ورائحة كريهة فإنها تجلس هذه المدة التي فيها التمييز. وإذا لم يكن كذلك ولكن لها عادة سابقة أنها كانت تجلس ستة أيام أو أربعة أيام في أول الشهر تأتيها العادة في أول الشهر فإنها تجلس أربعة أيام في أول الشهر إذا كان أنها عادت أربعة أيام تأتيها في أول الشهر مثلا. وإذا لم يكن لا هذا ولا هذا بأن كانت أنها لها عادة وقد نسيتها وهذا هو الذي يظن بالنسبة لحملة يعني لا يقع أنها مبتدئة أو كذلك أن تكون مبتدئة أيضا لأنها ما لها عادة وليس لها تمييز فهو تأخذ بمصدر هذا الذي جاء في حديث الحملة بنت جحش رضي الله عنه. أحمد وإسحاق. أحمد مر ذكره إسحاق هو ابن إبراهيم ابن راهوية الحنبلي ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. وكذلك قال أبو عبيد. كذلك قال أبو عبيد ابن قاسم بن سلام أبو عبيد القاسم بن سلام وهو ثقة فقيه أخرج له لم يخرج له أصحاب كتب لم يخرج له أصحاب كتب ولكن له ذكر أصحاب تقريبا. البخاري تعليقا وجزء القراءة وأبو داود. البخاري تعليقا وجزء القراءة وأبو داود يعني ليس له رواية في الصحيحين ليس له رواية الصحيحين إلا تعليقا في البخاري. فهذا مما يبين لنا أن صاحب الصحيح لم يروي لكل أحد لم يروي لكل أحد ولم يلتزم إخراج كل أحد صحيح. فهناك أحاديث صحيحة كثيرة لم يخرجاها وهناك رواة ثقات الثقات لم يخرجوا لهم، ومنهم أبو عبيد القاسم بن سلام الإمام المشهور. فاطمة بنت أبي حبيش مرة ذكرها، وهي صحابية خالد حيفها ومعنى اليوم حملة بالجحش. لا لا فاطمة لأن الجحش ذكرها أنا جاي ما جت السند. أي نعم ما جت وجاي من اللي إشارة إليها، إشارة إليها، ولكنه سبق أن مر حديثها من خرج لها. أبو داود والنسائي بن ماجه. أبو داود والنسائي بن ماجه. وقال الشافعي: المستحارة إذا استمر بها الدم في أول ما رأت فدامت على ذلك فإنها تدع الصلاة ما بينها وبين 15 يوما، فإذا طهرت في 15 يوما أو قبل ذلك فإنها أيام حيض، فإذا رأت الدم أكثر من 15 يوما فإنها تقضي صلاة 14 يوما، ثم تدع الصلاة بعد ذلك أقل ما تحيض النساء وهو يوم وليلة. المستحارة إذا استمر بها الدم في أول ما رأت فدامت على ذلك فإنها تدع الصلاة ما بينها وبين 15 يوما، فإذا طهرت في 15 يوما أو قبل ذلك فإنها أيام حيض، فإذا رأت الدم أكثر من 15 يوما فإنها تقضي صلاة 14 يوما، ثم تدع الصلاة بعد ذلك أقل ما تحيض النساء وهو يوم وليلة. هذا قول الشافعي الذي ذكره المصنف، ومعنى أنها إذا كانت مبتدعة وهي أول مرة يأتيها الحيض ولا تعرف يعني مقدار عادتها، فإنها يعني تدع الصلاة إلى مقدار 15، لأنها أكثر مدة في الحيض عنده، أكثر مدة في الحيض عنده لا تجاوز 15. قال فإن تجاوز فإذا انقطع ل15 أو لأقل من 15 فهذه أيام حيض على اعتبار أن الحيض على 15 يوم على 15 يوما، فإذا انقطع ل15 يوم أو لأقل فإنها تعتبر أيام حيض، فإن جلست أيام حيض، فإن زاد على ذلك فإنها يعني معنى ذلك أنها صارت طهارة، لأن ما في زيادة على 15 يوم من الشافعي، فمعنى ذلك أنها تقضي ما فات من 14 يوم الذي تبين أنه ليس بحيض وإنما هو استحارة، وتكون العادة لها يعني أقل مدة الحيض التي هي يوم وليلة. الشافعي محمد بن إدريس الشافعي الإمام المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب السنة، حديث أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة. قال أبو عيسى: واختلف أهل العلم في أقل الحيض وأكثره، فقال بعض أهل العلم: أقل الحيض 3 وأكثره 10، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، وبه يأخذ ابن المبارك، وروي عنه خلاف هذا. وقال بعض أهل العلم منهم عطاء بن أبي رباح: أقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما، وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد. هذا كلام حول أقل مدة الحيض وأكثر مدة الحيض، وليس هناك حديث ثابتة يعني في بيان أقل مدة ولا أكثر مدة، فإنما أكثر ما أول عليه في ذلك يعني إما حديث ضعيفة أو الرجوع إلى يعني ما يحصل للنساء على حسب التجربة وعلى حسب الواقع. فمن أهل العلم من جعل أقل مدة الحيض 3 أيام ونهاية 10 أيام، ومنهم من جعل أقل مدة الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما، فليس هناك دليل يدل على تحديد الأقل ولا على تحديد الأكثر. اختلف أهل العلم في أقل الحيض وأكثره، فقال بعض أهل العلم أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. سفيان الثوري هو سفيان بن سعيد بن مسعود الثوري، ثقة فقيه أخرج حديث أصحابه في الستة. وبه يقصد ابن المبارك، وروي عنه خلاف هذا. وبه يقصد ابن المبارك عبد الله المبارك المروزي، ثقة أخرج أصحابه في الستة. وقال بعض أهل العلم منهم عطاء بن أبي رباح. قال ابن رباح نفسه ثقة أخرج أصحابه في الكتب الستة. وهو قول مالك والشافعي. مالك إذن أن يسمى مدار الهجرة، محدث الفقيه حتى أصحاب مذاهب الأربعة المشهورة، مذاهب السنة وحديثة، أخرج أصحاب كتب الستة. الأوزاعي الشافعي و الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي فقيه الشام ومحدثها، ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد. كل هذا مر بكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المستحاضة أنها تغتسل عند كل صلاة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: استفتت أم حبيبة ابنة جحش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إنما ذلك عرق، فاغتسلي ثم صلي. فكانت تغتسل لكل صلاة. قال قتيبة قال الليث: لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي. ثم عند أبو عيسى باب اغتسال المستحاضة عند كل صلاة. اغتسال المستحاضة عند كل صلاة. اغتسال المستحاضة عند كل صلاة كما عرفنا ليس هناك دليل يدل على ثبوته وعلى وجوبه وتعينه، ولكن حديث حمى الذي مر دل على انها تغتسل عندما تجمع بين الصلاتين، ظهر العصر وكذلك مغرب العشاء وكذلك الفجر، وهو مستحب وليس بواجب، وانما الواجب هو لكل صلاة. الواجب الوضوء لكل صلاة كما هو شأن من كان حدثه دائما، من كان حدثه دائما فإنه يتوضأ لكل صلاة، فمن هؤلاء الذين حدثهم دائما والصحابة أنه يتوضأ لكل صلاة. وأما الاغتسال فإنه ليس بلازم ولكنه مستحب، وحديث حمنة هو الذي يدل عليه. وأما هذا الحديث الذي هو حديث الحبيبة الذي عرضه مصنف حبيبة بنت جحش جاء استحنة رب زينب بنت جحش من غير رضي الله تعالى عنها أنها استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت إني استحاضة فلا أطهر، يعني فلا ينقطع عنها الدم، أقصد فلا أطهر يعني لا ينقطع عنها الدم، فدع الصلاة. قال: لا، إنما ذلك عرق، إنما ذلك عرق، يعني هذا الدم يخرج من عرق. فاغتسلي ثم صلي. فاغتسلي ثم صلي. يغتسلي يعني الغسل من الحيض، يغتسلي يعني عندما يحصل انتهاء الحيض، اما باقباله اما بعاده لها سابقه وتعرفها، او قبل ذلك ايضا ان يكون لها تمييز، واذا لم يكن لا هذا ولا هذا كما جاء في حديث حمله والمقرب اغتسال اغتسال من الحيض، وأنها تصلي بعد ذلك يعني بعد هذا الاغتسال. فكانت أم حبيبة تغتسل لكل صلاة، وهذا الفعل إنما هو منها بفعلها وليس في أمر النبي صلى الله عليه وسلم لها، ولكن الذي دل عليه الحديث حمنا هو الذي دل على اغتسال لكل صلاة. قال حدثنا قتيبة قتيبة بن جميل بن طريق قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريق البغلاني ثقة أخرجه أصحابه كتب الستة. عن الليث عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرجه أصحابه كتب الستة. عن ابن شهاب عن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرجه أصحابه كتب الستة. عن عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرجه أصحابه كتب الستة. عائشة أن أمي رضي الله عنها صديقة بنت الصديق كما يحدث من ثلاثة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال قتيبة قال الليل لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة أن تغتسل عند كل صلاة ولكنه شيء فعلته هي. يعني هذا توضيح أن فعلها هذا الذي كانت تغتسل في الصلاة ليس بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم لها وإنما هو شيء فعلته. قال أبو عيسى ويروى هذا الحديث عن الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذه صلة أخرى يعني غير الصلاة السابقة. الزهري عن عمرة بنت عبد الرحمن التابعية ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة هي كثيرة الرواية عن عائشة. وقال وقد قال بعض أهل العلم المستحاضة تغتسل عند كل صلاة. نعم وقد قال بعض أهل العلم المستحاضة تغتسل عند كل صلاة. وروى الأوزاعي عن الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة. يبدو أن العبارة هذه فيها شيء من النقص لكن العبارة نسخة ثانية قال ورواه فيه ورواه الأوزاعي عن الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة. رواه يعني يصير نفس الحديث. رواه الأوزاعي عن الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الحائض أنها لا تقضي الصلاة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن معاذة أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها فقالت أتقضي إحدانا صلاتها أيام حيضتها أيام محيضها؟ فقالت أحرورية أنت؟ قد كانت إحدانا تحيض فلا تؤمر بقضاء. مرضى أبو عيسى رحمه الله باب المرأة ما جاء في الحائض أنها لا تقضي الصلاة. باب ما جاء في الحائض أنها لا تقضي الصلاة. باب ما جاء في الحائض أنها لا تقضي الصلاة أو تقضي الصيام. تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. وأورد أبو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها أن امرأة جاءت إليها وهي معاذة العدوية هي التي سألتها لما جاء ذلك مبينا في بعض الطرق. وقالت ماذا المرأة تقضي الصلاة ماذا إحدانا هنا اللفظ آخر أتقضي إحدانا صلاتها أيام محيضها. هل تقضي إحدانا صلاتها أيام محيضها؟ قالت وفي بعض الحديث في الصحيحين ماذا المرأة ماذا تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. فقالت عائشة حرورية أنت. الحرورية هنا نسبة إلى حرورة وهي مكان قريب من الكوفة الذي اجتمع فيه الخوارج لما خرجوا على علي انفردوا عن الناس وانحازوا إلى ذلك المكان وصاروا في تلك البلدة ويقال لها حرورة فنسب الخوارج إليها ويقال للخارج الحروري. ولما سألت هذه المرأة عائشة رضي الله عنها عن هذا السؤال قالت حرورية أنت أي أنت ترين بغي الخوارج أو تقولين أو عندك ما عند الخوارج الذين يتنطعون والذين يعني يحصل منهم مخالفة وتعويل على القرآن ويعني عدم وكذلك يعني كونهم يعولون على القرآن دون السنة. فقالت جاء في بعض الفقهاء لا ولكني أسأل يعني للتفقه وللتعلم. فقالت عائشة رضي الله عنها كانت إحدانا تحيض فلا تؤمر بقضاء. قد كانت إحدانا تحيض فلا تؤمر بالقضاء يعني هذا هو الدليل على أن الشرع جاء لأنها كانت تحيض ولا تؤمر بالقضاء ولكنها تؤمر بقضاء الصيام. فجاء الأمر بقضاء الصيام فلم يأتي الأمر بقضاء الصلاة فالتعويل هو على النصوص وعلى ما جاءت بالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنصوص قد جاءت بأن المرأة تقضي الصوم ولم تأتي بأنها تقضي الصلاة, والواجب هو الاستسلام والانقياد للنصوص وعدم إعمال الفكر وإعمال الرأي بشيء يكون فيه مخالفة للنصوص, فليس هناك الاستسلام والانقياد للنصوص إذا جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام, لا بد من الاستسلام لها والانقياد. وقال بعض أهل العلم أن يعني في الحكمة أن الصلاة أنها تتكرر وتكون كثيرة فعفي عن قضائها, بخلاف الصوم أنه لا يأتي إلا شهرا في السنة, وإذا حصل من المرأة أو حصل المرأة الحيض لبعضة أيام فإنها تقضي, وذلك فيه سهولة ويسر. بخلاف الصلاة فإنها يكون عليها صلوات كثيرة تخفف الله عز وجل ويسر, وهذا من تشير له عز وجل في شرعه. قال حدثنا قتيبة عن حماد بن زيد. حماد بن زيد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أيوب. عن أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي قلابة. عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن معاذة. عن معاذة العدوية وهي ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن عائشة. عن عائشة رضي الله عنها وقد مر ذكرها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح, وقد روي عن عائشة من غير وجه أن الحائض لا تقضي الصلاة, وهو قول عامة الفقهاء لا اختلاف بينهم في أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن. قال حدثنا علي بن حجر والحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. قال حدثنا علي بن حجر والحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. لما رجع أبو عيسى رحمه الله هذه الترجمة باب باب في الجنب والحائض لا يقرأان القرآن. لا يقرأان القرآن في الجنب والحائض لا يقرأان القرآن. الحائض في حيضها والجنب في وقت جنابته فإنهما لا يقرأان القرآن. وقد اختلف أهل العلم يعني في هذه المسألة, منهم من قال أنه لا يقرأ لا الحائض ولا الجنب القرآن, ومنهم من قال إنهما يقرأان وليس هناك شيء ثابت يدل على المنع, ومنهم من قال يفصل بين الجنب فإنه لا يقرأ والحائض إذا خافت على أنها تنسى حفظها فإنها تقرأ, وذلك أن الحائض حيرتها الانتهاء ليس بيدها, وأما الجنابة فالانتهاء منها بيد الإنسان فإنه يتخلص من الجنابة إن كان الماء موجودا فسل, وإن كان غير موجود تيمن, وإن كان موجودا تيمن فيرتدي الحدث عنده ويتمكن, فهذا شيء يرجع إليه وبيده. ثلاثة الحائض فإنها تنتهي في أياما قد تبلغ إلى 15 يوم, يعني قد يكون ذلك فيه نسيان حفظها وما تحفظه فأباح لها يعني ذلك. والحديث الذي ورد لا تسلم من مقال, كل ما ورد في ما يتعلق بقراءة الجنب أو نهي الجنب والحائض عن القراءة لا تسلم مقال. وقال المبارك فوري إن مجموعة يعني هذه الأحاديث يرتقي إلى أن يحتج بها إلى أن يحتج بها, وبعضهم قال إنها كلها فيها مقال فإن الأصل هو الجواز حتى يأتي يعني شيء يمنع من ذلك. الذي يبدو والله أعلم أن الحائض لها أن تقرأ القرآن لأن لا تنسى, وأما الجنب فإن أمره أمر جنابته بيده يستطيع إنهاءها والتخلص منها بالاغتسال إن كان الماء موجودا أو بالتيمم إذا لم يكن موجودا. وقد ورد أبو عيسى حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. فالحديث في إسناده إسناد بن عياش وهو يروي عن موسى بن عقبة، ورواية موسى بن عقبة عن الشاميين معتبرة وعن غيرهم يعني فيها ضعف، وهذا من رواية إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة وهو من الحجازيين وهو من المدينة. قال حدثنا علي بن حجر. علي بن حجر السعدي ثقة من أخرج حديث البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. والحسن بن عرفة. والحسن بن عرفة صديق أخرج له الترمذي والنسائي بن ماجه. الترمذي والنسائي بن ماجه. والحسن بن عرفة قيل أن له عشرة من الولد سماهم بأسماء العشرة هم بشرين بالجنة، يعني سمى عشرة من أولاده بأسماء العشرة هم بشرين بالجنة. ويقال أن مثله ابن دقيق العيد، ابن دقيق العيد قيل أنه سمى عشرة من أولاده بأسماء العشرة هم بشرين بالجنة. عن إسماعيل بن عياش. إسماعيل بن عياش سبقا صدوق في رواية عن أهل بلده. خليل طب بخاري. أخذ حديث البخاري في رفع اليدين وفي المسلم خمسة. أخذ حديث البخاري في كتاب رفع اليدين وأصحاب السنة الأربعة. موسى بن عقبة هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. النافع مولى ابن عمر هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر وهو أحد العبادة الأربعة ومن الصحابة هو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي الباب عن علي. علي بن أبي طالب أمير المؤمنين قرابة الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجنة والفضائل الكثيرة وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقرأ الجنب ولا الحائض، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا لا تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن شيئا، قرأ الآية والحرف ونحو ذلك، ورخصوا للجنب والحائض في التسبيح والتهليل. ثم ذكر أبو عيسى أن جمهور العلم من الصحابة ومن بعدهم على ما جاء في هذه الأحاديث التي تمنع من قراءة الجنب والحائض على القرآن، وأنهم رخصوا بقراءة بعض الآية وأن أكثر العلم يعني على ذلك. نعم. وقال سمعت محمد بن إسماعيل يقول إن إسماعيل بن عياش يروي عن أهل الحجاز وأهل العراق أحاديث مناكير كأنه ضعف روايته عنهم لما ينفرد به، وقال إنما حديث إسماعيل بن عياش عن أهل الشام. وقال أحمد بن حنبل إسماعيل بن عياش أصلح من بقية، ولبقية أحاديث مناكير عن الثقات. قال أبو عيسى حدثني أحمد بن الحسن قال سمعت أحمد بن حنبل يقول ذلك. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في مباشرة الحائط. سفيان الثوري بن مبارك والشافعي وأحمد وإسحاق محمد بن إسماعيل البخاري كلهم رضي الله عنهم. أحمد بن حنبل رقية رقية بن الوليد وهو صديق أخرج حديثه البخاري تعليقا وأصحاب السنة، وكذلك أحمد بن الحسن الترمذي ثقة أخرج حديثه البخاري والترمذي البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في مباشرة الحائط. قال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا حضت يأمرني أن أتزر ثم يباشرني. ثم رد أبو عيسى باب في مباشرة الحائض، يعني مباشرة الحائض، المباشرة لها معنيان، معنى بمعنى الجماع، وهذا ليس هو المقصود هنا، وذلك كما قال الله عز وجل فالآن باشرهن ما كتب الله لكم، يعني هذا مقصود الجماع، وتأتي المباشرة والمراد بها غير الجماع، غير الجماع في الفرج، يعني الاستمتاع بها بغير الفرج. وأورد أبو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرها وهي حائض أن تعتذر ويباشرها وهي حائض، يعني معناها أنها تستر ما بين سرتها وبين ركبتها ويستمتع بها فيما وراء ذلك. وقد جاء في صحيح مسلم أن النساء قد يصنع كل شيء إلى الجماع، يصنع كل شيء إلى النكاح، يعني ومعنى ذلك أنه يجوز المباشرة في ما دون السرة والركبة، لكن بشرط أن لا يكون هناك جماع، لا يكون هناك جماع. والحديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدل على جواز ما دون السرة، هذا السرة والركبة، وأن المستحب هو ما وراء السرة كما جاء في حديث عائشة هذا. وأما المباشرة في ما بين السرة والركبة فهذا جائز بشرط أن لا يكون هناك جماع. والذي جاء في حديث عائشة يعني يدل على الأمر المستحب الذي بعد عن الوقوع في الأمر المحذور، لأنه كما يعني كما قيل من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، وإذا كان بعيدا عنه فإن السلامة تكون محققة. ولكن جاء في صحيح مسلم يصنعوا كل شيء إلا النكاح، ويدل على جواز ذلك. قال حدثنا بندار، بندار هو محمد بن بشار مر ذكره، عن عبد الرحمن بن مهدي، عبد الرحمن المهدي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن سفيان، عن سفيان بن سعيد المسروق الثوري مر ذكره، عن منصور، عن منصور بن المعتمر هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن إبراهيم، عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن الأسود، عن الأسود، الأسود بن يزيد بن ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن عائشة، عن عائشة رضي الله عنها وقد نرى ذكرها. قال وفي الباب عن أم سلمة وميمونة، أم سلمة حين بنت أبي أمية أم المؤمنين حديثها أخرجه أصحاب كتب الستة، وميمونة بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين حديثها أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها. قال حدثنا عباس العنبري ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن معاوية عن عمه عبد الله بن سعد رضي الله عنه أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن مؤاكلة الحائض فقال واكلها. قال وفي الباب عن عائشة وأنس رضي الله عنهما. قال أبو عيسى حديث عبد الله بن سعد حديث حسن غريب، وهو قول عامة أهل العلم لم يروا بمواكلة الحائض بأسا، واختلفوا في فضل وضوئها، فرخص في ذلك بعضهم وكره بعضهم فضل طهورها. ثم رجع أبو عيسى هذا الكلام في مواكلة الحائض وسؤرها. مواكلة الحائض يعني كون يؤكل معها في وقت واحد، أو يستعمل سؤرها يعني هو فضلتها والبقية التي أبقتها بعد شربها أو بعد أكلها، بعد شربها أو بعد أكلها، هذا هو السؤر أي الباقي. والحائض مواكلتها ومقاربتها والاختلاط بها واستعمال سؤرها كل ذلك سائر ولا بأس به ولا مانع منه. وهذا بخلاف اليهود والنصارى، إن المسلمين وسط بين اليهود والنصارى في ذلك، لأن اليهود كانوا يعني يتجنبون الحائض ولا يجالسونها ولا يؤكلونها، وتكون يعني كالأجرب الذي يعني لا يجالس ولا يشترط به. والنصارى بعكس ذلك يجامعون الحائض، يجامعون في الحيض، فهؤلاء عندهم إفراط وهؤلاء عندهم تفريط، هؤلاء عندهم تفريط حيث يجامعون الحائض، وأولئك عندهم إفراط حيث لا يجالسونها ولا يختلطون بها مدة حيضها. والإسلام جاء في التوسط بين ذلك في مؤكلتها ومخارطتها ومباشرتها في غير الفرج في غير الجماع، هذا جاء به الإسلام، وهو وسط بين الإفراط والتفريط، بين تفريط النصارى وإفراط اليهود. وقد أورد أبو عيسى حديث عبد الله بن سعد قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مواكلة الحائض فقال واكلها، سألته عن مواكلة الحائض فقال واكلها، يعني يكون يأكل هو إياها، فقال واكلها يعني كل معها. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها جاء عنها أنها وهي حائض كانت تأكل العرق أو تنعش من العرق والعظم الذي عليه بقية اللحم، ثم يأخذ منها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأكل من مكان أكلها من ذلك العرق، وكانت تشرب في الإناء وهي حائض فيأخذه ويضع فمه على المكان الذي كان فيه فم عائشة. وهذا يدل على يعني مواكلة الحائض وعلى استعمال سؤرها وبقيتها وفرذتها. قال حدثنا عباس العنبري، عباس بن عبد العظيم العنبري ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. ومحمد بن عبد الأعلى، محمد بن أبي الأعلى ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، أخرج له مسلم وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي بن ماجه. محمد بن أبي الأعلى العاني، محمد بن أبي الأعلى أخرجه مسلم وأبو داود في القدر، وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي بن ماجه. والنسائي بن ماجه عن عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح، عن معاوية بن صالح بن حجير وهو ثقة صدوق له أوهام أخرج حديث البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. عن العلاء بن الحارث، عن العلاء بن الحارث وهو صدوق خرج مسلم وأصحاب السنة، صدوق خرج مسلم وأصحاب السنة. عن حرام بن معاوية، عن حرام معاوية هو الحرام بن الحكيم وهو ثقة أخرج البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة، ثقة أخرج البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة. عن عمه عبد الله بن سعد، عن عمه عبد الله بن سعد رضي الله عنه أخرج حديثه أبو داود والترمذي وابن ماجه، أبو داود والترمذي وابن ماجه. قال وفي الباب عن عائشة وأنس، عائشة مر ذكرها، أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى حديث عبد الله بن سعد حديث حسن غريب، وهو قول عامة أهل العلم لم يروا بمواكلة الحائض بأسا، واختلفوا في فضل وضوئها، ورخص في ذلك بعضهم وكره بعضهم فضل طهورها، يعني فضل وضوئها، يعني معلوم أن الحائض أنها عند الاغتسال، يعني إذا اغتسلت فإنها يعني اختلف في ذلك. يقول أبو عيسى رحمه الله أن العلماء اختلفوا في فضل طهور الحائض، ومنهم من أجازه هو منهم من منع منه. وقد سبق أن مر بنا أن الجنب أن فضل الجنب سواء كان رجلا أو امرأة أنه لا بأس به، وقد مر في الحديث أن المال لا يجنب، لما قالت ميمونة في الجفنة التي كانت اغتسلت منها قالت إني اغتسلت منها لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها، قالت إني قال إن الماء لا يجنب. وكذلك هنا المرأة إذا استعملت الماء وأخذت منه بيدها فإن ذلك لا يؤثر على طهارته شيئا، بل هو طاهر. ومنهم من أباح استعماله ومنهم من كره ذلك، ورخص في ذلك بعضهم وكره بعضهم فضل طهورها. نعم، رخص في ذلك بعضهم وكره بعضهم فضل طهورها. وهنا التحريم يعني الكراهة، بعض أهل العلم وصل به يعني قال بالتحريم. باب ما جاء في الحائض تتناول الشيء من المسجد. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبيدة بن حميد عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد قال قالت لي عائشة رضي الله عنها قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ناولين الخمرة من المسجد. قالت قلت إني حائض. قال إن حيضتك ليست في يدك. ثم رجع أبو عيسى باب ما جاء في الحائض تتناول شيئا من المسجد, يعني أن ذلك لا مانع عنه, لا مانع منه, وذلك المرأة لا تدخل المسجد, لا تمكث المسجد, ولكنها يمكن أن تتناول المسجد, تتناول من المسجد شيئا, وذلك أنها أو النبي صلى الله عليه وسلم قال ناوليني خمرة وقالت إني حائض. قال ليست حائض في يدك, يعني اليد ليس فيها شيء من الحيض, والحيض إنما هو في الفرج وهو الذي فيه نجاسه, وأما اليد فإنها طاهرة ولا يعني يمنع يعني كونها تدخلها وتناول شيئا. واستدل به بعض أهل العلم على أن من حلف لا يدخل دارا ثم أدخل يده فيها أنه لا يعتبر دخلها حتى يدخلها بكامله, أخذا من هذا الحديث, وأنه يعني لا تعتبر دخلت بإدخالها يدها في المسجد. والخمرة هي السجادة التي يصلى عليها أو الفراش الذي يصلى عليه, يقال له خمرة لأنه يغطي يعني أو يحول يعني بين الوجه وبين الجسد من الوصول إلى مباشرة الأرض, فيما لو كان فيما إذا كانت الأرض حارة أو في برودة فإنها فيها وقاية وفيها يعني حجب وستر من الوصول إلى ذلك. وهذا هو سائر أنه يصلى على الفراش ويصلى على السجاجيد ويصلى على الأرض مباشرة, كل ذلك سائر ولا يعني ولا مانع منه. قال حدثنا قتيبة عن عبيدة بن حميد. عبيدة بن حميد هو صدوق ربما أخطأ أخرج البخاري. صدوق ربما أخطأ أخرج البخاري. وأصحاب السنة. وأصحاب السنة. عن الأعمش. الأعمش الإمام المحران الكاهلي أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ثابت بن عبيد. عن ثابت بن عبيد وهو أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن القاسم بن محمد. القاسم محمد بن أبي بكر الصديق ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين, أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. عن عائشة. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وقد نرى ذكرها. قال وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة. ابن عمر رضي الله ذكره وأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح وهو قول عامة. حسن غريب. حسن عندي صحيح الزيادة من ميم وهاء وهي زيادة جيدة لأن الحديث صحيح رواه يعني من بعض النسخ. هو جرد غريب الأول. ما قريت هذا الكلام. ما قريت غريب. اللي قبل. عبد الله ينسى. اللي قبله على عبد الله سعد. نعم. وهو حسن صحيح. نعم. وهو قول عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك بأن لا بأس أن تتناول الحائض شيئا من المسجد. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل بالنسبة جزاك الله خير الآن الصلاة على السجادة فوق الفرش الموجود في المسجد هذا ما له وجه, ليس له وجه أن يكون يؤتى بسجادة. نعم إذا كانت يؤتى بسجادة من أجل يصلي على يعني حطها على البلاط إذا كان باردا, ولكن إذا كان حصل فراش لا لا لا يفرش على الفراش, لا حاجة إلى ذلك. يقول أحسن الله إليك جاءت هذه المرأة من مصر للعمرة وحاضت قبل دخول مكة, فقالت قبل إحرامها إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني, ولم تطهر إلى أن انتهت مدة الرحلة رحلة العمرة, ورجعت منذ 6 أشهر وهي لا تعرف أن عليها إعادة العمرة, أو أي شيء، أفيدونا ماذا عليها حيث أنها فعلت كل محذورات الإحرام وهي متزوجة؟ لا أدري عن كون الحيض يعتبر يعني حابسة يعني أو مانعا يعني أقول لا أدري. يقول سائل من المغرب يقول أعمل سائق سيارة للأجرة، فرضت علينا السلطات المغربية بحلق أو تخفيف اللحية وإلا منعت من العمل علما أني لا يتوفر لدي أي عمل آخر، فما حكم الشرع في ذلك؟ لا يجوز الإنسان أن يطيع مخلوق في معصية الخالق. يقول إن احترم الشخص فلم يجد ماء ساخنا والجو بارد، فإذا سخن الماء خرج وقت الصلاة، فهل له أن يتيمم أو يسخن الماء ولو خرج وقت الصلاة؟ قضية أن يكون الإنسان يتيمم حتى يدرك وقت الصلاة وأن الماء موجود، ما أقول لا أدري يعني أقول لا أدري ينبغي أن يبحث هذا. يقول هل يؤخذ من صلاة المستحاضة حال نزول الدم يؤخذ منه طهارة دم الآدمي؟ طهارة دمه؟ لا أقول لا يؤخذ منها طهارة، لأن الآن هذا خارج من السبيل وهو متفق على نجاسته، ولكن هذا مثل سلس البول، الإنسان بسلس البول يصلي وسلس البول ولا يقال إن بوله طاهر. يقول ما حكم حوالة المبالغ المالية بعملة ثم استلامها بعملة أخرى؟ ما في بأس، لأن كون الإنسان يعني يدفع العملة أو يتفق مع الإنسان على السعر ثم يعني يوكله لإيصال المبلغ إلى جهة أخرى لا بأس بذلك. هل كل ما يخرج من فرج المرأة يعتبر نجسا من السوائل الماء غير الحيض ودم الحيض؟ كل ما يخرج فإنه نجس وينتقل وضوءها بذلك. يقول احتج بعضهم على سنية واستحباب تلحين دعاء القنوت وقراءته على نسق التلاوة لأن أئمة الحرمين يلازمون هذا، فما قولكم؟ قضية التلحين يعني يكون كالقراءة ولا يكون كالقراءة ولا يكون كالقراءة، القراءة لها مدود ولها يعني هذا لا تراعى في الأدعية، فلا يقال أن هذا مثل القراءة، أقول لا يقال أن هذا مثل القراءة. ثم يعني قضية التلحين الشديد إذا كان هناك شديد ومبالغة هذا لا يصلح، وقضية حصول مثل القرآن بالتجويد وبالمدود والحركات حركات المدود هذا ما يحصل، وما رأينا يعني أن دعاء يؤتى به مثل ما يؤتى به القراءة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بكم.